علم واقف على حدود الخيم بيمين بن ظاهر علم واقف على حدود الخيم متحيط الأنصار وتحيط الأنصار خادم الزهراء الموفق الشاعر عادل اشكناني ناداهم وقالوا نعم قالش أقلكم قولوا تم ناداهم وقالوا نعم قالش أقلكم قولوا تم قالوا نعم صار عفية قالوا نعم صار قالوا نعم صار قالهم ترى يا أهل الشيم باكر إذا الجيش التحم لو جنة لو نار لو جنة لو نار وبعد طلقوا نساكم والحرم صيروا الخدر زينب خدم طلقوا نساكم والحرم صيروا الخدر زينب خدم وفدوها الأعمار وفدوها الأعمار وفدوها الأعمار وفدوها الأعمار دي زينب الكبرى تأن والدمع مهرق هتن قولوا لها كي تطمئن نحن مع الحسين نحيا نموت نحشر نحيا نموت نحشر بالضبط اي عمي كفو نحيا نموت نحشر ليت الأنصار لا تقصر باب الحوائج أنصار الحسين بس ارفع ايدك حتى تدخل حاجة حشمكم بعد واحدكم بسبعين أسد وقت المنية الله الله الله وقت المنية وقت المنية أيوة لو عسكر يزيد احتشد بس صيحوا يا حيدر مدد بس صيحوا يا حيدر مدد هز الوطية الحسكم يدمدم رعد سووا اللي ما صاير أبد ويالو ميا ويالو ميا الله الله الله ويالو ميا ويالو ميا أي دقوا الجدم دقت وتد وتساعدكم خلوا حسد خيمة رقية رقية رقية فصابروا على القذى واستعذبوا مر الأذى نحن مع الله لذا نحن مع الحسين نحيا نموت نحشر حجة من الخطبة فزعوا لأهل الفضل بس ما كمل حجة من الخطبة فزعوا لأهل الفضل صاحوا لعنا صاحوا لعنا سمعا وطاعا امتثل أصحابك بقول وفعل خلنا على يمنا على يمناك على يمناك هاي هاي البواتر من نسل نقطع من أمي النسل وندلل عداك وقت الهزاهز ما نزل باكر نعجب أهل العقل ونحير الأملاك للموت قد جئنا هنا لا نختشي طعن القنا إن الحسين معنا نحن مع الحسين سمعني لولا نحيا نموت نحيا نموت ونشوف ليش في ناس سكتي مو جاي تجاوبني الحسينية جاي عمر لا تحتمل على غيرك اي عمي الكل الكل حق عليك اليوم تجاوب حق عليك يلا أبي الكل سمعني نحيا نمو ويجن خادم الزهرة عادل أشكناني لا تجتمع أنس ويجن لا تعتقد هم نخشمن كثرة عددها أي والله كثرة عددها يا شيخ الأنصار اطمئن حد اللي ما نطبق جفن دوس على حدها دوس على حدها دوس على حدها دوس على حدها خل البدينا ما تعن وسيوفنا هاي الترن نكسر غمدها عفية عفية نكسر غمدها العاقل أم الحزن حق العاقل أم الحزن بالحومة نطحنهم طحن بالحومة نطحنهم طحن تعرفنا قدها الله الله الله تعرفنا قدها نحن أسود كاسرة نحن أسود كاسرة نحمي الخيام الطاهرة هم مع ابن الفاجرة نحن مع الحسين نحن نحيا نموت ونحشر وثب فارس عقب فارس وثب كل واحد بصيحة غضب باسم الصبوط صاح هذا ابن سيد العرب نرخص لدمنا والرقب هذا ابن سيد العرب نرخص لدمنا والرقب نفدي للأرواح كتبوا اسمهم بالذهب كتبوا اسمهم بالذهب حازوا على عز الطلب بالسيوف ورماح كل واحد النحرة وهب كل واحد النحرة وهب مسلم بشر نافع وهب مسلم بشر نافع وهب وابن الطير ماح ابن الطير ما بعد منو اي ابن سريع الجابري وابن شبيب الشاكري فابن سريع الجابري وابن شبيب الشاكري خطى على البواتري نحن مع الحسين فارس عقب فارس وثب كل واحد بصيحة غضب باسم الصبط صاح باسم الصبط صاح خادم الزهراء الموفق الشاعر عادل اشكناني هذا ابن سيد العرب نرخص لدمنا والرقب نفدي للارواح اي كتبوا اسمهم بالذهب عزوا على عز الطلب بالسيوف والرماح بسيوف ورماح كل واحد النحرة وهب مسلم بشر نافع وهب مسلم بشر نافع وهب وابن الطير ما وابن الطير ما سريع الجابري وابن شبيب الشاكري ابن سريع الجابري وابن شبيب الشاكري خطى على البواتري نحن مع عفيا عفيا نحن مع نحيا نموت ونحشر نحيا نموت ونحشر وبالطبع لو نحشر نحيا نموت ونحشر وبالطبع لو نحشر يا رفاقي أشروا نحن مع الحسين نحن مع الحسين باكر لمن صار الصبح طلعوا يرتلون الفتح باكر لمن صار الصبح طلعوا يرتلون الفتح انصار الاحسن انصار الاحسن الله الله انصار الاحسن انصار الاحسن اي هذا اللي مطعون برمح هذا اللي ضامي من ذبح دام الوريد دام الوريدين دام الوريدين قلب الحسين المنجرح قلب الحسين المنجرح رشوا على جروحه ملح ضل شابح العين حسين حسين ضل شابح العين ينظرهم بكسرة جنح ينظرهم بكسرة جنح وعليهم دموع تسح يصفج بليدين يصفج بليدين يصفج بليدين في دمهم تدثروا توذروا تنثروا ماتوا فصاح المنحر نحن مع الحسين نحن مع الحسين نحيا نموت ونحشر